إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياء من مكارم الأخلاق ومن محمود الشيم والطباع، فبه تحمد الشمائل والسجايا وتجتنب الرذائل والدنايا. ومن كريم شيمة هذا الخلق أن الله جل جلاله اتصف به، ففي سنن أبي داود عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ولما كان أنبياء الله ورسله أكمل الناس خلقا وأعلاهم مكانة وزلفا، فقد نالوا حظهم من هذا الخلق فازدانوا به حسنا وجمالا وهيبة وجلالا. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وهذا كليم الرحمن موسى بن عمران رضي الله وهذا كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام تحلى بهذا الخلق وتجمل به. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله. أيها المسلمون، إن الحياء يبعث على فعل كل جميل وينهى عن كل قبيح، ولهذا كان شعبة من الإيمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإنما كان الحياء شعبة من الإيمان لأن من رزق الحياء انقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بينه وبينها. ومما يدل على عظم هذا الخلق وعلو قدره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينه وبين الإيمان. ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. ففي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. قال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين؟ فقال عمر: بل هو الدين كله. عباد الله، وأعظم الحياء وأعظم الحياء وأعلاه وأجله وأوفاه الحياء من رب العزة والجلال. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق، وأجلها وأعظمها قدرا، وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، إذا لم تخش عاقبة الليالي، ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن الحياء مركوز في النفوس القويمة والفطر المستقيمة، ولأن كان يجمل في الرجال فهو في النساء أجمل، فمتى لبست المرأة جلباب الحياء وتقنعت به فلا تسل عن صلاح المجتمعات واندحار المعاصي والمنكرات، ومتى خلعت المرأة ربقة حيائها فقد خرجت من زينة حياتها وبادرت في تلف نفسها. وإن تعجب فعجب حال أولئك الخيرات والنسوة المطهرات في حرصهن على الستر والحياء، ولو انسلت الأرواح من الأجساد. ففي المسجد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فرضي الله عنها وأرضاها. واحرصوا رحمكم الله تعالى